Book 2 71 71 71 Muốn gì đó إرادة شيء إرادة شيء Các bạn muốn gì ماذا تريدون ماذا تريدون؟ Các bạn muốn chơi bóng đá không? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Các bạn muốn thăm bạn bè không? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ muốn يريد يريد tôi không muốn đến muộn لا أريد أن آتي متأخرا لا أريد أن آتي متأخرا tôi không muốn đến đó لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك Tôi muốn đi về nhà. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Tôi muốn ở nhà. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Tôi muốn ở một mình. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Bạn muốn ở lại đây không? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Bạn muốn ăn ở đây không? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Bạn muốn ngủ ở đây không? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Bạn muốn ngày mai ra đi hả؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Bạn muốn ở lại đến mai không؟ هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Các bạn muốn đi nhảy không؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Các bạn muốn đi xem phim không? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Các bạn muốn vào quán cà phê không? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟